بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله. بعد ان شاء الله الالفية مش بقاش التقالي بحسب الشيء اللي تعدلتو، مش يكون عندنا السلس والحد في الالفية تبلو ما حيث ما استعدنا شيء. غنكملوا هاد البيوت باش نجي واقفين على الباب البيوت، مش نلقاو الجوهر مكنون. كاين دابا عندهم في المقارنة عندهم الاربعين نووية، الاربعين نووية مش نعملوها حتى هي الاثنين، نعملوا الاربعين نووية ونعملوا الجوهر مكنون وغنضيفوا له واحد الضغط نشوفوا واش باش نحشيو تما. ها العقيدة؟ نعم هي، ولكن دابا الضغوص اللي عندنا ما معنا كيف نقولوا، دابا هو هاد الضغوص اللي كاينه موجوده ما كافياش الوقت، ما كافيلاش. دابا هي غدا مثلا مي عدلتو التنظيم عدلتو التفسير الاثنين، حنا نحاولوا التفسير ندخلوه الحد او وشي ضغط اخر ننقلوه هنا، نعملوا ثلاثه الضغوص نهار والضغوص الاثنين غيكون بحال هاد الوقيت. لأن الطلبة اللي بغا يمشيو عبد الرحمن يمشيو مشيو نسيو طوال باش مادا نفهمو يمشي من هاد الدروس هادي، ملي نلقاو حنا هاد الدرس هذا شي طالب يكون مهيأ من واحد الدرس بعد الفطور يقرا هذا شي درس، لا ماشي قال منطق ولا النخبة ولا لك مثلا مقرر ولا شي حاجة ديك الوقت هذا. المهم حنا غير الفراغ ما يبقاش، ولكن ماشي ديك الفراغ اللي يجعل الناس ما يطلعوش في مرة، لا الأمور معوضة، يكون فيها المطالعة وفيها القراية وفيها الراحة. ماشي الجلسة بحال مثلا المدارس أو مثلا بحال المؤسسات الطالب يقيمها في في القسم، مالي خرج ما والو فيه ماشي طالع، عنده مثلا 10 دروس مالي يستعدلاش ماشي مطالعة. ولكن حنا لا نعملو شوية هدا وشكون نعملو هدا، ولا عندنا المطالعة هي ما يبقاش الفارغ. مثلا حنا ماشي نخرجو نقولو في السعود، في التسعود الفطور يكون تسمى واحد الضغط أولا جوج تنضحو الاثنين عاود ثلاثة باش مابقاوش، يكون واحد الضغط عاود من الصباح تنكدا كدا ويا مشاهدك. يعني تسمى غا كاين تسمى عندكم النخبة وكاين تسمى المنطق وكاين تسمى المعاشير كاين تسمى الجرمية، هذا بزاف الضغط مخيرة. الحمد لله كاين تاع الدروس المبتدئ كاين تسمى المعاشر كاين تسمى الجوهر مكنون، ماشي جوهر مكنون كاين تسمى اللامية كاين تسمى بزاف الدروس، هذه الدروس راه تعدى راه خير وبركة. وعندهم هاد الأربعين النووي عندهم مقسوم على جوج ياك، هذي غنعملو لها البركة ديالها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: كهل وفي ولا. قلنا المقدمة فيها الشرح للكلام، شرح الكلام هو هذه الجملة هذه، كلام لا لفظ مفيد كالسقيم، هذا الكلام باب شرح الكلام بالحد. وما يتألف منه أي الأشياء التي يتألف منها الكلام. المصنف في السرة بالتقسيم، هو اسم وفعل وحرف الكلمة، هذه الكلمة هذه العبارة الكلمة هي ديك وما يتألف منه، هذه الكلمة هي ديك وما يتألف منه. شنو نقول وما يتألف؟ الكلمات، وهي هذه الكلمة، هذه الكلمة أي الكلمات التي يتركب منها الكلام هي اسم وفعل وحرف. هذا اسم وفعل وحرف قيناها من ثلاثة جهات، قينا فيها قلنا التقسيم هو واضح، وقلنا التلقيب معنا كل قسمين له يسمح، وقرينا الترتيب وزدنا المفاهيم. شنو المفاهيم؟ اللي يسموه ما هو معناه، الفعل ما هو معناه. ثم المصنف تكلم على شي مصطلحات، شنو قال؟ واحده أي واحد الكلمي، هذه الكلمي اسم جنس يكون عنده أكثر من اثنين، المفرد ديالو كلمة. شرحنا الكلمة شنو هي في اللغة، وعملنا واحد الإطلاق ديالها المجازي. الإطلاق ديالها المجازي هي الكلمة تطلق على خطبة، وتطلق على دار، تطلق على كلام، على موعظة، تطلق على كلمة لا إله إلا الله. هذاك الإطلاق يكون مجازي، هو وكلمة بها كلامه. إلا أن هذا الإطلاق هذا المجازي ما كيناش في النحو، كاين في اللغة. إلا أن عملنا واحد الجواب على هذا، هو احنا مش نضغون ديك الكلمة من ناحية المصداقة ديالها. شنو المصداقة ديالها؟ يعني هذه الكلمة عندها مصداقات، من جملة المصداقات اللي عندها معنى مصداقات، عندها أفراد وعندها جزئيات. من هذه الجزئيات اللي عندها يا، شوف يا، هذه النداء، وهذه يا بمعنى أدعو، راه كلام هذا. ومن جملة المصداقات اللي عندها نعم، هذه نعم بمعنى جاء زيدون أو دكتور. فإذا هي بهذا المعنى هي كلمة، ولكن ضمنت كلاما. ثم تكلمنا على القول، المصنف شرح القول، قال القول يمشي ليشمل ثلاثة كاملين، يشمل ثلاثة ويزيد عليها، يشمل الكلام يقال له قول، والكلم يقال له قول، والكلمة يقال له قول، ويصدق على غلام زيدين، معنى المركب الإضافي. هذا المركب الإضافي شحال فيه الكلمات؟ جوج. جوج الكلمات، ما هو كلام، ما هو كلمة، ما هو كلمة، وإنما قول، معنى يصدق عليه القول، ولا يصدق الكلم، ولا يصدق الكلمة، ولا يصدق الكلام. واضح. ثم تكلم المصنف رحمه الله بأن هذه الكلمات ما يتأكد نعرفها بالعلامات، هي هذه الشهي والتنويني والنداء وآل ومسندي، أي الاسم يتميز هذه العلامات، إلا أن هذه العلامات ما فيهاش الحصر، لا بقي علامات أخرى، إحنا نبهنا عليها فيما يلي. وهذه العلامات اللي هنايا فيها المعنوي وفيها اللفظي. المعنوي هو مسند، ولكن مسند فيها خلت تكون معنوية، ملي نعملوها الإسناد. أما اللي خليتها مسند خبر تكون علامة لفظية، مثلا تكون زيدون قائم، هذا زيدون اسم ياتي، ما الدليل على الاسميتي؟ هو قائم، أي عنده المسند. هنا ماذا تكون العلامة؟ واش هي معنوية ولا لفظية؟ لا لفظية، هو مسند قد البغال، العلامة تكون لفظية. ولكن في تكون العلامة ما يكون إسناد، يكون زيد اسم والدليل على الاسمية إسناد القيام له. شوف كيف تكون العلامة معنوية، معنى إذا هنا مسند يمكن يكون علامة لفظية ويكون علامة معنوية. لا عملنا الإسناد إسناد القيام شنو يكون؟ ولكن لا عملنا مسند هي قائم لفظي. وهذه العبارة المسندون، هذه المادة هذه مفعل، صلحة للمصدر وصلحة للمفعول وصلحة لاسم الزمان والمكان، هي خدامة كل شيء. تقدر نقول مسندون أي الإسناد، ونقول قل مسندون أي مكان الإسنادي، ونقول مسندون أي زمان الإسنادي، ونقول مسندون أي اسم المفعول. صحيح؟ صحيح. ثم تكلم الإمام رحمه الله على الفعل، العلامة، قال بيتا فعلتا. هنا العلامة إجمالية، معنى إجمالية. المصنف خلط، فقلنا شي بأن الفعل الفلاني من الفلاني من الفلاني، ما خصش نوعا من نوعين. قال سيدي فعل ينجلي، ينجلي هو ينكشف ويظهر ويتضح. باش بتا، هل بتا فيها زوج بتاءين، هل بتاءين هي التفاعلت والتأتت. التفاعلت اسم، الأتت حرف. هذيك فعلت شنو تأخذ منها؟ ماشي تأخذ منها انت الفتحة، تأخذ منها الحركة، وستأخذ منها الفتحة، ماشي تأخذ منها حركة. حركة فيها ثلاثة أنواع، معنى لا فرق بين الفتحة والكسرة وكذا. ثم ذيك التاء هذيك ماشي تأخذ منها، تأخذ منها المرفوع، معنى سواء كان فاعلا أو نائب عن الفاعل أو اسمه كان، ماشي تأخذ منها الفاعل، لا تأخذ منها المرفوع. أتت تدخل من التاء الساكنة، التاء الساكنة حرف، هذا حرف التاء الأصالة، ولكن يمكن تتحرك، كانت تحرك الاسنان. كلمه هي تدخل من اليد المخاطبه باش يدير المتكلم. هذه اليد المخاطبه عندها فعالي، لا هي تكون في فعالي وتكون في تفعلينا، معنا في المضارع وفي الامر. النون اش غتخرج منه؟ النون للتوكيد، تدخل منه الجنس سواء كان مشدد او مخفف. وثم اقبالي هذه تدخل منا الامر، ولا كذلك المضارع. ثم سواهما الحرف العلامة عدمية. الآن ماشي نبداو إن شاء الله تقسيما، ماشي نرجعو نقسمو، ماشي نقسمو الحرف ونقسمو الفعل ونقسمو الاسم. شحال التقسيمات؟ ثلاثة. ماشي نبداو بتقسيم الحرف. قال المصنف كهل وفي ولم، شحال هنايا؟ ثلاثة. يعني أن الحرف ينقسم إلى أقسام ثلاثة. هذا التقسيم هذا اش من جهة؟ من جهة الاختصاص ولا الشغل؟ هيدا من جهة الاختصاص ولا الشغل؟ فكلمة هل فيها الشغل. نقول هل زيد قائم؟ هل زيد دخلت على الاسم؟ هل قام زيد دخلت على الفعل؟ الا ان لك تسمى الفعل في السياق هي راه هذا الولي على الفعل. مثلا لو فرضنا هيدا هل زيد قام، هل زيد قام احسن يكون زيد فاعل بفعل محذوف، ماشي بيجوش، لا احسن يكون فاعل محذوف. هل زيد دابا دخلت على الاسم، ولكن احسن نجعلوها دخلت على الفعل. واش غنعاودو زيد؟ نقولو زيد فاعل بفعل محذوف يفسره قام. وعلاش؟ لان الاستفهام يعشق الفعل، يعشق الفعل اكثر مما يعشق الاسم. شنو السبب؟ لان الاستفهام طلب الفهم، وطلب الفهم سؤال، والسؤال يكون عن الاشياء اللي تتجدد، والاشياء اللي تتجدد شكون هي؟ الحدث، اما الاسم لا. فاذا الاسم اولى ان يكون بالفعل، هو يدخل على الاسم والفعل، ولكن اولى به ان يكون بالفعل. شنو السبب؟ لان السؤال، لان الاستفهام سؤال، والاسئله ما تكونش الحاجه القاره. واش يمكن تسال على الجمال القصار؟ تسال الجمال القصار شكون يقع فيها، شكون يصلي فيها، شكون الطلبه، الحاجه اللي اذا تمشي وتجي. اما الحاجه القاره ما عندك ما تسال فيها. واضح؟ واضح. فاذا كلمه هل حرف مشترك، معنى مشترك، يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، ولكن اولى به الفعل. بالنسبه لفي، بالنسبه هذا يمثل الاختصاص، اي مختص بالاسم، معنى لا يكون الا في الاسم. عندنا في وحروف الجر مثلا، وان واخواتها، هذا غير مثال. هذا وهل، ماشي غير هل، لا هذا غير مثال. مثلا هل و والناف، مثلا الادوات اللي تدخل على الفعل. كلمه في باش تختص بالاسم، حروف الجر الا واخواتها. كلمه لم باش تختص بالفعل، وماشي غير لم، لا الجوازم كلها، ولكن الجوازم ماشي اللي تلزم فعلين، اللي تلزم فعلا واحدا. والنواصب كذلك ثلاثه. شنو هذا؟ من ناحيه الاختصاص والشغل، في ضمنه العمل وعدم العمل. شنو في ضمنه العمل وعمل؟ اللي يكون مختص بيعمل العمل الخاص. مثلا في باش تختصو بالجار، اذا عمل العمل الخاص بالجار. هل باش يختص بالفعل؟ لا. هل لم، لم باش يختص يعمل العمل الخاص اي الجزء، هذه هي القاعده. هل مشترك؟ شنو ما يعملش، لان واضحه الذي يختص بواحد الحاجه غيكون عنده شدة الطلب، وإذا شدة الطلب يعمل العمل. اللي مشترك نعطي له العمل الخاص بالاسم، ويقول لك ما عطيتيش أنا زايد الفعل. هو هنا وهنا، قلت أعطي له الفعل. الفعل يقول لك خاصني نعطيني الاسم أنا، أنا نقول هنا وهنا. إذا نقول له أنت ما عندكش. هي شحال هي دابا؟ ثلاثة. هذه ثلاثة إذا نفرعوها نردوها ثمانية. شنو إذا نعملوا؟ نعملوا مثلا هذا في حرف مختص، قولوا مختص، شنو شأنه؟ يعمل العمل الخاص. شكون العمل الخاص؟ جار. اللي جاء على هذه الطريقه يسال على علته؟ لا يسال على علته. اذا وجدنا هو مختص وعمل عمل اخر ماشي مختص، نقول له علاش عملت العمل غير خاص؟ معنى ان اخواتها مالا مختصه مختصه ان ساقط. شنو خصها تعمل؟ تعمل الجر. علاش ما عملتش الجر؟ شبهت الفعل. فان واخواتها مختص ينبغي ان يعمل العمل الخاص. شنو خصها تعمل؟ شنو هو الجر؟ هي ما عملتش الجر، هي عملت النصب والنصب. هنا نقول لها شبهت الفعل، معنى ان بمعنى اؤكد خرجت على اصلها. فاش خرجت على اصلها في العمل؟ مثلا ال البشن مختصه بالاسم، شنو خصها تعمل؟ الجر، ما عملتش الجر وما عملت والو. نقولوا علاش؟ لانها صارت جزءا من الكلمه، لان ال صارت جزءا من الكلمه. لماذا ما عملتش وهي من مختصه؟ ولهذا ما عملتش. شحال هذو؟ ثلاثه. دابا ثلاثه دلوقتي. مثلا لم، شنو لا تعمل؟ جات العمل الخاص، ما جاء على اصله إيه؟ فلا اسلع عليه. غنوجدوا كلمه لن النواصب. هذه كلمه النواصب مختصه، شنو خصها تعمل؟ هي عملت النصب، خارج اصلها لان شبهت الافعال بحال ليس وكذا، خارج على اصلها. معنى اذا النواصب عملت النصب راها خرجت اصلها. واش هي طبيعتها ولا ماشي طبيعتها؟ مثلا كلمه قد، كلمه قد مختصه باش مختصه، سوف باش مختصه بالفعل. هذا شنو خصها تعمل؟ ها؟ ما عملتش الجزء، ما عملتش مره. علاش؟ لانها صارت من ناحيه المعنى كجزء من الفعل. كما ان ال صارت جزءا من الكلمه، كذلك قد، لان ضرب عنده الماضي، عنده التحقيق، وقد عندها التحقيق، هي هذه جزءا من المعنى. مثلا يفعل عند الفعل المضارع، شنو عند المستقبل؟ وسوف غير زاد اكدت المستقبل، ما عطاتش شي حاجه جيده. صارت جزءا، شحال ولينا؟ ستة. مثلا هل شنو تعمل؟ ما تعملش. علاش ما تعملش؟ لان حق مشترك. اذا نوجدوا ما زيد قائما، ما فصل في ما ولا مشبهات. هذيك ما حرف نفي؟ حرف مختص ولا مشترك؟ مشترك. شنو خصو يعمل؟ هنا عمل. علاش؟ تشبيها بليس. شحال صبحوا دابا؟ لا ثمانية، وهذه هي القسمة اللي واقعية. فإذا قسمة الحروف قسمة ثمانية أقسام، هذه ضرورة خصنا نعرفوها، عقلي عليها. بالنسبة للمختص في باب الاسم ثلاثة الأقسام، إما يعمل الجر وإما يعمل النصب وإما ما يعملش. بالنسبة للمختص في باب الفعلي إما يعمل الجزم وإما يعمل النصب وإما ما يعملش. بالنسبة للمشترك إما يعمل شيء وإما يعمل. هذه ثمانية، هذه ثمانية. هذا قول الإمام رحمه الله كهل وفي ولم. ثم الآن باش نبداو نتكلموا إن شاء الله على الفعل، باش نبداو نقسموا الفعل، تقسيم ديال الفعل. الفعل باش نقسموه إلى ثلاثة أقسام. علاش التقسيم إلى ثلاثة أقسام؟ باعتبار الزمن. هذا التقسيم هذا باعتبار الزمن. تقسيم ديال الحق كان بالاحتمال الاختصاص وعدم الاختصاص، هذا من جهتين الزمان. لأن يعني الزمن ثلاثة الآن من الناحية الواقعية ثلاثة الأقسام، إما زمن تقدم، وإما زمن سيأتي، وإما زمن أنت فيه. الزمن اللي تقدم يقول له الماضي، الزمن الذي سيأتي يقول له المستقبل، الذي أنت فيه هو الحال، أي الآن أي الحال. هذه ثلاثة. إذا خصنا ثلاثة الأفعال، خصنا واحد النوع اللي يكون في الماضي، واحد النوع اللي غيكون في المستقبل، واحد النوع اللي غيكون في الحال. هذو ثلاثة. بدأ المصلي بالقسم الوسطي، شكون المضارع؟ المضارع باش نذكروا حقيقته ونذكروا علامته. شنو حقيقة المضارع؟ شوف المصلي اش يقول. قال فعل مضارع مالو يلي لم. فعل مضارع يلي لم، معنى فعل مضارع يتبع لم. لم هي الاولى، هو مراها. مثلا مش نقولوا لم نقولوا يلي، ثم نقولوا لم نقولوا نشرح، نقولوا لم نقولوا يسير، نقول لام ويضرب، نجيب اولا لام ونسبعها بالفعل. هذا معنى اذا من علامه المضارع تدخل عليه لم. ومعنى تدخل عليه لم الجوازم والنواصب، هذا كلام غير مثال. واش لم هي اللي كاينه ولا الجوازم من حيث هي والنواصب من حيث هي؟ معنى اذا الفعل المضارع يتميز بالجوازم ويتميز بالنواصب ويتميز ايضا بسوف والسي. ثم شنو حقيقه المضارع؟ حقيقه المضارع ما دل على حدث مقترن بأحد زماني الحال والاستقبال، هذه الحقيقة. فعل دل على حدث مقترن بأحد زماني الحال والاستقبال وعلامته يقبل لم وقابل لم. فإن دل على حدث مقترن بأحد زمانيها ولكن ما قبلش لم، مثلا وجدنا احنا واحد الكلمه ذات دول على الحدث وذيك الحدث يحتمل الحاله والاستقبال ولكن لما اللي قبلاش، شوف لما اللي قبلاش شو يقدر يكون؟ ماشي يكون اما اسم الفاعل واما يكون اسم الفاعل، اما يكون من قبيل اسم الفاعل واما من قبيل اسم الفاعل. مثلا ماشي يكون ضارب، اذا ضارب عنده الحدث وعنده الزمن الحالي ولكن يقبل لم، اش مش يكون هذا اسم فاعل. مثلا عندنا اوه بمعنى اتعجب، اوه بمعنى اتعجب عند الحدث، عند الحدث عند الزمن الحالي، عند الزمن الحالي ولكن يقبل لم، اش غيكون اسم فاعل. هذا هو اسمه. اذا ما هو اسم المضارع؟ دل على حدث مقترن بحال زماني الحال والاستقبال ولكن زيد له العلامه سيكون يقبل الجوازم والنواصب. اذا وجدنا كاين الحال والاستقبال ولكن ما يقبلش الجوازم شنو غيكون؟ او اما وصف يعني اسم الفاعل وامثله المبالغه وهذا اسم الفاعل واسم المفعول، واما يكون واحد من اما من باب الاسماء الاوصاف واما من باب الاسماء صلوا البال. هنا ملي نسمعوا هنا اسم الفاعل يدل على الحدث ويدل على الزمن، الزمن ماشي وضعا، لان يعني الزمن وضعا يكون في الفعل. شكون اللي عنده الزمن وضعي؟ اما الوصف عنده الزمن التزامي، مثلا ضاري اكل شارب عند الزمن، ولكن واش وضعه الواضع ولا يلتزمه؟ هنا قصد الفرق، فهمنا؟ ثم الماضي. قال المصنف رحمه الله وماضي الافعال بالتاء مز، وماضي الافعال بالتاء مز شنو هو؟ ميز الافعال الماضيه بالتاء. هذه ماضي الافعال نعملوا اضاء الصفه بالموصوف، فين الموصوف؟ الافعال، لا افعال. وفين الصفة؟ كما يكون التقدير ميز الأفعال الماضية باش غنميزها بالتائي. هذه كلمة التائي مفردة؟ قولوا مفردة. اللي في هذا العهد، والعهد شنو هو؟ هو بتا فعلت، وهذيك بتا فعلت شحال فيها؟ هي المراد بتا. إذن هنا التاء المتحركة والساكنة، التاء المتحركة والساكنة. المتحركة بالنسبة للضمير المتحرك، وبالنسبة للساكنة حرف يدل على تأنيث المرفوع. شنو الحقيقة الماضي؟ الماضي ما دل على حدث مقترن بزمان ماض وقبل التاء، أي التاء وقبل التاء، وقبل التاء بذاته، هيدا معنى ذاته وشأنه وطبيعته تقبل التاء. شنو حقيقة الماضي؟ ما دل على حدث مقترن بزمن الماضي وقبل التاء، يعني شأنه يقبل التاء. هذا لابد أن ندخلوا هذه، وشأنه يقبل التاء. بحال ياش؟ ضربات، أكلات، شربات، فهمات. إذا وجدنا واحد الكلمة تدل على الحدث والحدث في الزمن الماضي ولكن ما يقبل شيء تسا شنو يقدر يكون؟ هو عنده الحدث ومقترن بالزمن ولكن ما يقبل شيء تسا شنو يكون؟ اسم الفاعل أو اسم الفاعل واحد من جوج إما مش يكون مثلا عندنا زيد ضارب أمسي هل ضارب أمسي دلت على الحدث؟ في الزمن الماضي ولكن ما يقبل شيء له شنو يكون؟ كذلك اسم الفعل حلو هيهات العقيق هيهات العقيق دلت على الماضي دلت على الماضي ولكن تقبل لا تقبل تسا شنو غيكون ماشي اسم فعل هذا هو الماضي لو جنا كلمه مثلا ماذا قبل شي تسا مثلا افعل تعجب شنو نقول تسا ما احسن زيدا ما احسن هندا واش يمكن تقول ما احسنت ما كايناش وقل ما احسنته لا ما كايناش قام القوم الا قام القوم خلا زيدا خلا واش تجي مثلا خالات ما تجيش اذا افعال الاستثناء وافعال التعجب وتبارك الى اخره واش لا تبارك تقبل هاد افعال التعجب وافعال الاستثناء تقبل تسا لا تقبل شي تسا اذا على هذا خصها تكون فعل ماضي وما تكونش فعل ماضي وهي ماضي هي ماضي هي افعال ماضيه وهي ما قبلش يتسا شنو جاوب عنا قل يا سي محمد هي اللي كنا قلنا شانه تقبل تسا لان هذا ما قبلتش جاء امر طارئ هنايا معنى طرأ عليها شيء جعلها ما قبلش يتسا هو استعمالها في التعجبي واستعمالها في الاستثناء معنى حي اذا من سما قلت مثلا احسن زيدا حي اذا احسن زيد قبل تسا ولكن انها ما قبلش يتسا في هذا الموضع هذا واش دائما ولا في هذا الموضع اذا عادتها تقول تسا هذا هذا قول الامام رحمه الله وماضي الافعال بالتمييز والسيم ثم الامر قال المصنف واسم شنو واسم معنى علم اعمل واحد العلامه سيم اعمل السيمه سيم اعمل علامه وسمته معنى وسمته جعلته على جعلت له علامة وسيم فعل الأمر باش ماشي هو اسمه اش من العلامة ديالو بالنون متى إن فهم منه الأمر معنى إن فهم منه الأمر إن فهم منه الطلب إن فهم منه الطلب إذا فعل الأمر هو المعنى الاصطلاحي إن فهم أمر أي لغوي هنا جوج كلمات هنا فعل الأمر وأمر واش بحال الحال الامر الاولي شنو الاصطلاحي وان امر فهم طلبي معنى فعل الامر علامته هو يدور على الطلب ويقبل النون معنى اذا العلامه ديالو مركبه يدل على طلب ويقبل النون مثلا ضرب فيه طلب الضرب ثم يقبل ضربنا هذا هو العلامه ديالو اش ماشي نعملوا في الاصطلاح هو فعل الامر ما دل ما تقولش دل على حدثين طلب حدثين اضرب فيما كان فعل الامر واش يدل على حدث او طلب حدث دل على طلب حدثين فين في زمن المستقبل وشنو اللي قبل النون او الياء يقبل النون مش من النون التوكيد ويقبل الياء الياء المخاطره فإن قابلهما ولم يدل على الطلب احنا وجدنا احنا واحد الفعل يدل على الحدث ويقبل النون ويقبل الياء ولكن هو ما عندوش طلب شنو غيكون مش يكون فعل مضارع هذاك ماشي يكون مثلا يضرب تضربين ويضربن معنى اذا وجدنا عنده الحدث ولكن ما عندوش الطلب شنو غيكون هذاك ها فعل مضارع اذا وجدنا عنده الطلب عنده الطلب وما يقبلش النون باش يكون اسم الفعل او المصدر النائب عن الفعل باش يكون واحد من جوج اما اسم المصدر اما المصدر ضربا شكرا تعليما واما باش يكون اسم الفعل حاصة هذا قول الامام رحمه الله ان امر فهم اذا فعل الامر شنو كلمه فعل الامر هنايا الاصطلاح وان امر فهم طلب اي لغوي باش ما يتخلطوناش مع بعض. الامر الاول الاصطلاحي والامر الثاني اللغوي اي الطلب، هذا ما يتعلق بتقسيم الفعلي. اذا الفعل شحال فيه الاقسام؟ الماضي المضارع فهمنا، وفهمنا المخرجات والمصطلحات. هاد الحقائق كلشي خصكم تكتبوهم والعقل عليهم. مثلا الانسان غير يشاهد يتشو يوصل المبتدا يوجد راسو واحد اخر. مثلا من هنا الان من المبتدا بسم الله العظيم اللي يوجد من نفسه انه انسان اخر مابقاش هو. ولا كل انسان دا يشاهد ولا يقرا مزيان كل نهار يوجد راسو احسن من الامس. مثلا اللومه غادي يوجد راسو احسن من البارح، وغدا ماشي يوجد راسك احسن من اللومه. ولهذا الناس يقولوا اللهم اجعل يومنا خير من امسنا، يقول في الدعاء اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا، معنى اجعل هذا اليوم احسن من البارح، واجعل غدا خيرا من يومنا. انا قلت لك لازم تشاهد كل نهار غتكون احسن من البارح، كل نهار بفوائد جديده. ولكن الانسان القلب ما يتسلقاش من الانسان اللي يتسلقى نجح. هذاك اللي يطحنوا بها يمشيوا يعدلوا له يقولوا له القلب باش تطحن. الانسان اللي كان عنده القلب هو عنده القلب، ما عندوش معنى ما نعملوا له، باش مش يمشيو نعدلوا له الحديد او الخشب ولا نعملوا. الحمد لله الفراش موجود، الضوء موجود، مسائل كامله مهيئه. القلب ما عندي ما نقيل لك، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى معه. ذكرى الموعظه شكون غيستافد؟ لمن كان له قلب، اللي عنده القلب هو اللي غيستافد. واللي يبغى يستافد خصو يتخلى، يتخلى عن الشواغل ويتخلى عن المعوقات، والا ما يستافد. دابا هذا الشيء اللي لقينا هنا راه الانسان اللي كان يعني راه دا واحد النص صغير. دابا الان قرينا هذا الباب هنا، لو كنا حضرنا مع ما نبقاوش الان نغلطوا في الكلام. يجي مثلا شي واحد يقول لي هذا كلام ماشي كلام، ما يمكنليش نغلط. او يجي يقول لي هذا اسم او ماشي اسم، ما يمكنليش نغلط. او يقول لي هذا فعل او حق، ما يمكنليش نغلط. او هذا اسم فعل او ما يمكنليش نغلط. علاش؟ لان الشيء عندهم مدقق. مثلا الغوضه حنا الحمد لله رب العالمين، باش نعمل الحمد لله، اذا مش نقول لك ال هذا حق، حمد هذا اسم لي حرف، الله لله هذا اسم، ربي اسم، العالمين اسم، الملكي قران كامل غنخرجوا عليه، فعل حرف اسم، هذه جمله، هذا كلمه، هذا ماشي كلمه، كل شيء غنفهم، اي حاجه غنعرفوها. ولكن الانسان ما يقراش ما عندك ما تعمل. هذاك اللي ما يقراش الذنوب ديالو على قدر ربي، هو يحاسبه ويحاسبه هذا الجامع، ويحاسبه هذاك المعروف اللي يجيبه. حتى هذاك المعروف اللي يجيبه راه الناس اللي يعطيو المعروف الانسان باش يقرا. اما اللي يعرفك يلقى ولا ما يعطيك حتى لقمه، علاش ما يعطوش الحال هذا؟ وانما الناس اللي يعطيو المعروف الطلبه اللي يقرا، ويجي الانسان يعمل شي صدقه ولا شي حاجه في وجه الطلبه. هل هو واحد الصدقه جا قال لك سيدي اعطيهم طلبه هكا يعمل يحمل. واحد جوج الناس يقول لكم تعاو معاه وتشوف هذا الفراش هي اوروبي وباقي هذا الفراش هي تهيئات الحمد لله، وان شاء الله مش نعملوا ببالنا هذا السقوط، هذا السقوط مش نعملوا له نعملوا له الميل. علاش؟ باش ما تضيعش هذه. شوفوا نهضروا لك مع شي هذيك، كل واحد اللي كان شي باب اللي تحط له شي فرصه، شي واحد هضر معاه ولا شي حاجه وكان في الطاقه ديالو قد الطاقه ديالو، نعملوا الميل. هذا الميل للطلبه، لان هذه المدرسه الطلب، باش ما يبقاش في حد القطره ولا شي حاجه، ما يبقاش هذا الشيء يتوسع، باش الانسان يدخل مطمئن مع راسه، الباب يكون مزيان، الشراج مزيان، يكون مطمئن. وحنا عاود سمعت شي واحد باش يعمل شي زول لي من المسايد، هذه واحد النعمه عاود. لكن مخير باش المسايد ما يبقاش فيهم الغبره ولا كذا. والعاون مثلا يكون شي شراجم ولا حمد تقوم الانسان عاود يهضر مع شي واحد. قالوا سيدي الله يجزيكم بخير في الطلبه، عندنا القطره وكذا وكذا، عملوا لنا شي خدمه ديال هذا ولا شي شقايق غلقوهم وانسان يقرا. وربي سبحانه وعز وجل يهيئ. انا قلت لك راه كل نهار الصباح احسن من البارح، ولكن خصك تدق في الباب باش تسمع الجوال فهمت ياك جاو المياه والالفيه والضري 16 اللي والانسان المبتدئ ما يتثقلش فوق الطاقه ديالو باش يفهم قد الطاقه ديالو بينما يخلط بزاف هو باقي ما يستطعش يفهم لا. اذا الان قرينا تقسيم الحرف وتقسيم الان ماشي ندخلوا الاسم الفعلي تقسيم الاسم الفعلي هنا هذا الاسم اللي مش يقول المصنف والامر ان لم يكن للنان محل هو اسم هو اللي كنا نقوله دابا اش قلنا في فعل الامر ما دل على طلب حدث في المستقبل يعني وقبل النون او يعني اذا وجدنا الطلب كاين وما يقبلش النون شنو وهو هذا اما اسم فعل واما المصدر المصنف صاغ اسم الفعل إذا وجدنا كلمة لا تدل على الطلب ولكن لا بغينا نعطيو لها النون ما تقبلوش ولا بغينا نعطيو لها المخاطب ما تقبلهاش شنو نقولوا له؟ اسمعوا مثلا عليكم شوف عليكم بمطالعة الكتب عليكم أنفسكم عليك بالصيام عليك بالزواج عليك بالدراسة عليك بالأخلاق الفضيلة إذا هذا عليك فيها الطلب فيها الطلب ولكن ما يمكنليش نقول أنا عليكن او عليك ان تقبلش وما تقبلش ديال المخ عليك ما تقبلش شنو غيكون هذاك اسمه فعل مثلا صح اذا صح تسمى واحد الطلب اسكت هذا السكوت هذا ما يقبلش انه ما يمكنش نقول صح هي ديال المخاطبه او نقول مثلا صح هي صح يا صح ان قبلش شنو غيكون هذا هذا قول المصنف رحمه الله والامر إن لم يكن النون محل فهو اسم نحو صهاء وحياها صهاء هذا مثال للأمر وحياها مثال معنى ذكر مثالين كل منهما للأمر وشنو اسم الفعلي؟ اسم الفعلي هو لفظ يدل على لفظ الفعل معنى هو كلمة هل استدل واستدل على الحدث والزمن أو على لفظ الفعل تدل على لفظ الفعل مثلا كلمة هيهات ماشي تدل على البعد في الزمن الماضي لا تدل على لفظ بعودة ولفظ بعودة عاد يدل على حدث الزمن فإذا على هذا كلمة اسم الفعل مدلوله واش معنى أو مدلوله لفظ مدلوله لفظ اسم الفعل من حيث هو سواء كان بمعنى المضارع أو بمعنى الأمر أو بمعنى مدلوله لفظ حلي سيأتي إن شاء الله عندنا في الأصول نعملوا اللفظ هذا اللفظ يدل تارة يكون مدلوله معنى وتارة يكون مدلوله لفظ المدلول للكلمة مدلول للكلمة قد يكون لفظا وقد يكون معنى مثلا مسجد شنو مدلوله مكان الصلاة ومكان الصلاة معنى هذا مثلا بحر شنو مدلوله كثرة الماء هذا كثرة الماء هذا معنى السماء ماذا أظلك فوقك اللي بيظلك فوق منك هذا معنى ولكن صح شنو مدلوله لفظ سقط إذا المدلول شنو هو لفظ سقط هذا هو أن المدلول قد يكون معنى وقد يكون لفظ إذا تقسيم الاسم إلى قسمين إما أن يكون مدلوله معنى وإما أن يكون مدلوله لفظ في الأسماء السابقة مثلا زيد عمون إلى آخره شنو مدلولها؟ معنى اسم الفعل شنو مدلوله؟ طيب. هذا من جهة أو من جهة أخرى شوف من جهة أخرى نقول كاين الاسم اللي نطلقه نقول مثلا اسم وصف معناه يستعمل مطلقا اسم يستعمل مطلقا نقول مثلا زيد عمون خالد شنو نقول؟ اسم وصف ولكن اسم الفعل ما نقولش اسم لا تقول اسم الفعلي ضدكم مقيد معنى كاين يذكر مطلقا وكاين يذكر مقيدا معنى الاسماء تتنوعل الوعي اما ان تستعمل مطلقة واما ان تستعمل مقيدة اذا اسم الفعلي كيف تستعمل مقيد وهنا الاسم من حيث هو عنده واحد تقسيم فيه اربعة كاين الاسم الذي يدل على الذات اسم يدل على الذات هيدا اسم يدل على الذات هذا اسم يدل على الذات ما أكثر هذه الأسماء. مثلا بحر يدل على كثرة الماء، السماء يدل على ما فوقها. شيء شنو مدلوله هنا؟ ذات مدلوله ذات. كين اسم مدلوله معنى يدل على الأحداث وهو المصادر. إذا في المصدر مدلوله معنى أي يدل على الحدث. كين الاسم الذي يدل على الحدث والذات، الحدث والذات هي الأوصاف. كين الاسم الذي يدل على لفظ الفعل وهو اسم الفعل. كين يدل على الصوت، شحال هذا؟ خمسة. إذا الاسم خمسة أقسام، ما يدل على الذات، ما يدل على الحدث، ما يدل عليهما معا. شنو عليهما معا؟ على الذات والحدث. ما يدل على لفظ الفعل هو اسم الفعل، ما يدل على الصوت هي أسماء الأصوات. هذا قول الإمام رحمه الله والأمر إنني. واسم الفعل يشارك الفعل. إذا شوف اسم الفعل يشارك الفعل فاش في المعنى والعمل والزمن. اسم الفعل مثلا كلمة هيهاتا، كلمة هيهاتا تشارك بعودة، تشاركها في المعنى على تهيئة تدل على المعنى، ويشاركها في العمل ده هي تهيئة عند المرفوع عنده وعنده، وتشاركها في الزمن. شحال هذا؟ ثلاثة. إلا أن نرد البال هنا، هنا ما يكون الفعل اللي يكون عنده الدلالة على الزمن بصيغته، لا هذا عنده الدلالة الزمن بذاته فيه كل شيء. مثلا هي تدل على الزمن وتدله، بخلاف مثلا كلمة بعودة عند البعد من الباء والعين والدال، ولكن الزمن عندنا الصيغة. إذا الدلالة مختلفة. فالفعل الزمن ديالو من أين جاء؟ من أين جاء؟ من الصيغة. والحدث ما يجي من المادة، بخلاف اسم الفعل كل شيء من المادة. اسم الفعل ما عندوش الصيغة تدله، هذا هو الفرق بينهما. ثم اسم الفعلي ما يتأثرش بالعوامل. معنى اسم الفعلي هذه كلمة هيهاتا ما يمكنش يكون فاعل مفعول ويدخل عليها العوامل، ما تدخلش، ويدخل مبتدا ما تدخلش مبتدا. بخلاف مثلا المضارع لا يتأثر بالعوامل، هذا ما يتأثرش بالعوامل. شنو الفرق بيناتهم؟ مثلا اسم الفعلي ما يتأثرش بالعوامل، معنى ما وجدناش انت اسم فاعل، اسم فعلي فاعل، اسم فعلي مبتدا ما كايناش. شحال هذا؟ ها واحد. ثم المعمول ديالو ما يتقدمش. مثلا ضربت زيدا، يمكن يقول لي زيدا ضربته، وليك عليك بالصيام، ما يمكنش يقول بالصيام عليك. اسم الفعل المعمول يتقدم ولا ما يتقدمش؟ لا يتقدمش. ها جوج. ثم اسم الفعلي لا تحذف ما يعملش، بخلاف الفعلي يعمل محذوفا. اسم الفعلي يعمل محذوفا؟ لا اسم الفعل ما يعملش لأنه ضعيف، بخلاف الفعل قدر يكون محذوف يعمل. ثم اسم الفعلي اسم، قولوا يقبل العلامة ديال الفعل ما يقبلش، ولكن الفعل يقبل العلامة ديال الفعل، هو ما يقبلش. هو اسم الفعلي لا يقبل علامة الفعلي، معناه ما يقبلش سوف والصين والنواصب والجواز. ثم هو بمادته يدل على الحدث والزمن، هو الدلالة ديالو على الزمن باش بالمادة والحدث. لا مادته تدل على الحدث والزمن، ما عندوش الصيغة تدل على الزمن. وشنو الغاية منه؟ علاش يجيبه؟ الغاية منه التوكيد. مثلا بغيت تقول سكوت ماشي هي صح، لأن صح حل إذا تقول له سكوت سكوت. شنو الغاية من اسم الفعلي؟ هو التوكيد. هذا ما يتعلق بهذا الباب، غندخلوا إن شاء الله من المعرب والمبني. معنا قرينا هنا الكلام والأجزاء، دابا الآن ماشي ندخلوا من الصفات للأجزاء. فاش ماشي ندخلوا إن شاء الله صفات الأجزاء. هذه صفات الأجزاء شنو تقدر تكون؟ الإعراب والبناء والتعريف والتنكير. إلا أن هذا الإعراب والبناء يقدر يكون في الأجزاء وما هي وما تركبش الكلام، ما يمكن. معنى ما يمكنش يكون الإعراب والبناء تركبوا الكلام، ولكن هو فين يكون؟ ما يكونش في الكلام، ما يكون في الأجزاء. الإعراب والبناء يكون في الأجزاء، ولكن ما يتصورش في الأجزاء تنجب تركب كلامك. لابد نعرفوا هذا. قولوا مثلا زيد وما جبتش مثلا قام زيد وزيد نقول المعربه ولا مليها لا تقول قام زيد تقول ان زيدا قائم. الاعراب والبناء يكون في الاجزاء ولكن بعد ايش؟ بعد تركيبها بالكلام لما كاسي ما تعرفش هذا الموضوع. هذا الباب مهم جدا من انفس الابواب اللي اسمي الصابع. قال مسلم رحمه الله سواهما الحرف كهل وفي ولا والمضارع يليل كيشل. ولما كانت الحروف على ثلاثه اقسام والشرط بين الاسماء والافعال ومختص بالاسماء ومختص بالافعال اتى لكل واحد من الاقسام بمثال فقال كهل وفي ولا. فهل مثال للمشترك وفي مثال للخاص بالاسم ولا مثال للخاص بالفعل. ثم قال فعل المضارع يلين كيشل. لما أتى في تعريف الفعل بالعلامات التي تخصه على الجملة وكانت الأفعال على ثلاثة أقسام وعلى الجملة هي للتوضيح بالدفعة وأتى ويبع على إذا الفعل تكلم عليه مجملان وتكلم عليه اتصال. وكانت الأفعال على ثلاثة أقسام بين المضارع من قسيميه بما يختص به وهو لم. شوف ومكودي رحمه الله كأنه هو محب يتكلم في غاية صنوبة. ولما وكانت الأفعال على ثلاثة أقسام بيّن المضارع من قسيميه من قسيميه ماشي لك ناقلكم المقسم شكون المقسم الكلمة وقلتكم الأقسام شكون الأقسام اسمه الفعل والمفعول قلتكم القاسم شكون من القبل من القبل مع بعضهم إذا نص نقول قاسيمي من قسيميه بما يختص به وهو لم أو إحدى أخواتها. ففعل مبتدأ ومضارع نأت له وخبره الجملة وقوله كيشم مثال للمضارع العالي من لم فهو متأخر من تقديم والتقدير فعل المضارع كيشم يلي لم لا مثال للمضارع المقرون بلم. إذا كان كذلك لقال كلم يشم والماضي الشمم بالكسر لأنك تقول شممت الطيبة هذه في اللغة الفصيحة ويقال شممت بالفتح هذه هي اللغة الفصيحة ويقال شممت بالفتح ومضارعه على هذه اللغة الشم بالضم. ثم قال وماضي الأفعال بالتاء مز وسم بالنون فعل الأمريين مرفوهم وماضي الأفعال بالتاء مز يعني أن الفعل الماضي يمتاز من المضارع لأن ماضي الأفعال هم إضافة الصفة أو الموصوف. فين الصفة ماضية وفين الموصوف أفعال مش قلت الأفعال الماضية تتميز يعني أن الفعل الماضي يعني أن الفعل الماضي يمتاز من المضارع والأمر بصلاحيته للتاء وألف التاء هذا العلامة هنايا هذا العلامة اللي نتكلم عليها هنايا واش خصها تكون موجودة بالفعل ولا أصلحة صلحة واخا ما تكونش هنا نقول لك غير صلحة هنا يا بني مو غنقولوا مضارع إذا قلت ماشي لك إذا ماشي مضارع لا هو صالح المقصود الصلاحية واش لازم تكون مذكورة بالفعل لا صلاحية هي اللي نلقاو حنا في المنطق إما بالفعل وإما بالقوة هذه القوة معناها صالحة قد توجد وقد لا توجد وقد توجد وقد يجي شي سبب وما تقبلش على شي حاجة طارئة حتى قلنا قبل في الأفعال الاستثناء والصلاحية هذه والصلاحية العقلية ولا اللغوية لا اللغوية مش العقلية ما العقلية ما شو من مانع الاسم يقول شي كذا هذه الصلاحية اللغة معنى اللغة شو تقول لنا والصلاحية ترجع إلى العقل ولا ترجع إلى اللغة؟ ترجع إلى اللغة. وألف التاء للعهد شملت التاءين المذكورتين وهما تاء الضمير وتاء التأنيث الساكنة. ثم قال وسم بالنون فعل الأمر إن مفهوم يعني أن فعل الأمر يمتاز بشيئين صلاحيته لنوني التأكيد وهو معنى قوله وسم بالنون وإفهام الأمر وهو معنى قوله إن من فهم وألف النون للعهد وهو نون التوكيد المتقدم. إذا المعنى المضارع مش للعرفة للعرفة بعلامة لفظية وعلامة معنوية. العلامة اللفظية هو النون والعلامة المعنوية يدل على الطرح إفهام كلمة إفهام والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صاوى حيهل يعني أن اللفظ إذا أفهم الأمر ولم يكن صالحا للنون فهو اسم فاعل ولذلك مثله بصه ومعناه سكت وحيهل ومعناه أقبل أو عجل أو أقدم وليس في هذا البيت زيادة على ما أفهم البيت الذي قبله إلا كون غير قابل للتأويل، مما أفهم الأمر يقال فيه اسم فعل لأنه صرح بأنه اسم في قوله واسمه، وفهم كونه اسم فعل من تمثيله بصه وحيها المقام.